بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومكروهاته، يعني مكروهات الوضوء، الإسراف في الماء ولو بشط نهر. والإسراف طبعا إذا كان هذا الماء مباح أو كان يملكه، أما إذا كان هذا الماء مثلا موقوفا أو مسبلا لشراب فإنه يحرم. يعني لو كان موقوف ما هيبقاش الإسراف مجرد مكروه، إنما هيبقى حرام. ولو كان مسبل للشراب يعني مجعول سبيل للناس تشرب فيه، فمش هينفع أصلا الوضوء إيه؟ لا بإسراف ولا بغير إسراف. قال الخبر أبي داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن مغفل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. يعتدون في الطهور إما باب بالزيادة أو بالإسراف، والدعاء الاعتداء بقى في الدعاء، إما أن يعلي صوته أو أن يسأل ما لا ينبغي له أن يسأل، زي الرجل اللي كان بيقول: أسألك قصر الأبيض عن يمين الداخل من الجنة، أو إن إنسان يسأل منزلة النبوة فطبعا ده مش هيحصل، أو إن هو يسأل مال عظيم جدا جدا جدا جدا يستحيل غالبا أن يحصله من مهنته، فده يعتبر اعتداء في في الدعاء. قال: والزيادة على الثلاث والنقص عنها، اللي هو زي ما احنا قلنا الدور اللي فات. قال لخبر أبي داود وغيره وهو صحيح أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. طيب ما هو ورد عنه أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين، إزاي هيبقى مكروه النقصان وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل؟ نقول إنما فعله صلى الله عليه وسلم لبيان أنه أنه جائز، فيكون الكمال في التوضؤ ثلاث وإن كان يجزئ المرة والمرتين. وبعض العلماء بيقول أن هذا وجب عليه، لأنه يجب عليه وجب عليه أن يفعل المرة والمرتين لبيان الجواز، يعني فعل ذلك وهو واجب عليه فعله ليبين الشرع. ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. تمام. وذكر كراهة النقص من زيادته، فكراهته من حيث الاقتصار على الغسلة الثانية فلا ينافي كونه سنة في في ذاته. ايوه، مزودها على المتن اللي هو جايب منه. قال: وغيرها من زيادته كالاستياك للصائم بعد الزوال، والتقييد به في الوضوء فيه نظر، لان الاستياك للصائم بعد الزوال غير مختص بالايه؟ غير مختص بالوضوء، الا ان يكون انه في الوضوء اشد كراهة. ايه حكاية الاستياك للصائم دي؟ اللي عندنا الاثر بيقول ان خلوف فم الصائم احب عند الله من ريح من ريح المسك، فقاسوه على دم الشهيد، فكما ان الشهيد لا يغسل حتى لا يزال هذا الدم الذي ياتي يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك، فقاسوا خلوف الصائم على الشهيد. فزي ما ينفعش ان احنا نزيل دم الشهيد، فما ينفعش برضو ان احنا نزيل رائحة الخلوف. بل سألك قال لك: يشترط هذا اذا كانت هذه الرائحة مسببة عن مسببة عن الصوم، مسببة عن الصوم. فان كانت مسببة عن شيء غير الصوم فانه لا يكره. زي واحد لسه قايم من نوم الوقت اهو، لا نقول له: لا خلاص اغسل اسنانك بالسواك. او ان يكون الرائحه ان يكون الرائحة سيئة ولكن بغير سبب الصيام، زي ايه؟ زي من اكل ثوما او بصلا ناسيا. واحد صايم وبعد كده وهو صايم اكل ثوما او بصلا ناسيا في نهاية رمضان، فحتى لو بعد الزوال هنقول له ايه؟ هنقول له تسوق حتى تذهب هذه الايه. يبقى بنقول ان الاستياك للصائم بعد الزوال هذا اذا كان السبب في الرائحة هو الصوم وخلو المعدة من الطعام، فاذا كان بسبب اخر فلا كراهة. قال: والوضوء للجنب في ماء راكد، وقيده هنا بالماء الراكد، وكذلك فعل الشهاب الرملي. وان كان ابن حجر لا مؤاخذة قيدها هنا بالجنب، الشيخ زكريا قيد المتوضئ هنا بالجنب وكذلك فعل الشهاب الرملي، وان كان الامام ابن حجر اطلق فكره الوضوء من الماء الراكد سواء كان المتوضئ جنب او غير جنب، وعلل بذلك ان اعضاء الوضوء غالبا ما تكون متسخه. واما من قيده بالجنب فللحديث لا يتوضا احد لا يغتسلن وهو جنب. ولو كثيرا في ماء راكد، ولو كثيرا بلا عذر كالغسل. لا غسل الرأس فلا يكره لأنه الأصل، إذ به تحصل النظافة، بخلاف غسل الخف يكره لأنه يعيبه بلا فائدة، لأن الأصل المسح على الخف. تمام. وبعض العلماء كذلك بيجعل من المكروهات عكس السنن، بيجي يجيب السنن وعكسها يبقى مكروه مثلا. تمام. زي مثلا تقديم الشمال على اليمين والكلام. قال: وشرطه شرط الوضوء. قال هنا: شروط الوضوء تنقسم إلى قسمين تعم كل متوضئ، ده القسم الأولاني، والقسم الثاني تخص صاحب الضرورة. مش عندك ده كلام خارجي. شروط الوضوء تنقسم إلى قسمين تعم كل متوضئ وتخص صاحب الضرورة، والتي تعم كل متوضئ تنقسم إلى قسمين: وجودية وعدمية. الوجودية وجود الماء المطلق وتحقق المقتضي، فلا تصح نية المتردد. متردد في الوضوء أو متردد في الطهارة ما ينفعش، لازم أن يقطع النية أو يجزم بالنية. أيوة، تحقق المقتضي للوضوء. تبني طاهر، تبني ما مش طاهر، تبني أحداث، تبني ما أحدثتش، طب أتوضى ولا ما توضاش، ما فيش عنده مقتضي للإيه. عشان كده بعض العلماء بيقول يقطع فيلمس ذكره، أو في كده، بحيث إن هو يقطع بالإيه، بحيث ان هو يقطع بالحدث، عشان لما يجي يتوضي يكون ايه؟ لان هو لو شك، لو كان، او بمعنى ادق، لو كان متردد، كان متردد في الوضوء، طب انا متوضي ولا مانيش متوضي، طب انا محدث ولا مانيش محدث، اقول لك اما اتوضى وخلاص وزي ما تيجي تيجي. فاذا صلى فتيقن بعد صلاته انه كان محدثا وجب عليه اعاده الوضوء والصلاه. ليه؟ لأن هو لما كان متوضي ما كانش إيه؟ ما كانش قاطع. تمام؟ ثلاثة: العلم بكيفيته. العلم بكيفية الوضوء، اتوضي إزاي ويعمل إيه وقال أركان وقال كذا تمام؟ رقم أربعة: الإسلام، لأن الكافر لا تصح منه هذه العبادة وإن كان مطالب. رقم خمسة: التمييز. تمييز ان هو يكون ايه؟ ان هو يكون مميز، ان هو يكون مميز. ولا يضر الطفل الصغير اذا وضعه وليه للايه؟ اذا وضعه وليه للطواف، ما يضرش للحاجة. وكذلك لا يضر غسل المرأة الكافرة لتحل لزوجها المسلم، لأن برضو لازم أن هي تتطهر معايا. فبرضو في بعض الحالات اللي ما اشترطناش الإسلام أهو، زي الكتابية لتحل لحليلها المسلم، وما اشترطناش التمييز زي الصبي الصغير إذا وضعه وليه لصحة الإيه؟ لصحة الطواف. يبقى دي الشروط الوجودية، وجود الماء المطلق، تحقق المقتضي، العلم بكيفية الوضوء، الإسلام، التمييز. الشروط العدمية، عدم المنافي، عدم المنافي، عدم المنافي للوضوء، زي ايه؟ زي وجود الحيض والنفاس. فالحائض والنفساء إذا توضأت فإنه لا يرتفع حدثها ولا يقبل منها أصلا. وعدم الصارف، عدم الصارف عن الوضوء، زي عجوب النية أو اختلاف النية. وعدم الحائل، عدم الحائل كوسخ أو حبر أو وجود شيء على البدن يمنع وصول الماء إلى الإيه؟ إلى أعضاء الوضوء. وعدم المغير، عدم المغير على العضو فيصل الماء إلى العضو فيتغير، زي مثلا في عجين أو واحد إيده مثلا انشارة أو غيرة أو كده. أه؟ واو كلام ده. إحنا وصل المية بس وصل ماء متغير، لا يصح إطلاق الماء عليه. فهو لازم ينزل الصابون أول وبعد كده يبدأ يغسل بماء. فطول ما المغير ده موجود على إيده، طول ما الشامبو موجود على إيده، المية اللي موجودة على إيده ماهيش مية إيه؟ ماهيش مية مطلقة. صح ولا لا؟ يبقى ها، عدم المنافي وعدم الصارف وعدم الحائل وعدم المغير. واحد بيتوضى ومسك مراته، ومراته ماسكه في رجله، والله ما هو عمال يتوضى من هنا، وضوءه ايه؟ وضوءه عمال يتنكد من هنا. صح ولا لا؟ او واحد في نص وضوءه كده قام مرتد والعياذ بالله. صح ولا لا؟ عادي يستعمل. تمام. والله هو في كم بيت كده موجودين، يعني ممكن نبقى نجيبهم لك الدرجة ان شاء الله ونكتبهم لك على المجموعة دي. يعني شروط صاحب الضرورة، شروط صاحب الضرورة من سلس او وادي او مس او الى اخره. واحد، دخول الوقت، فما ينفعش توضأ قبل الايه؟ قبل الوقت، دخول الوقت. رقم 2، تقديم الاستنجاء والتحفظ، تقديم الاستنجاء والتحفظ. احنا عندنا في الوضوء عادي، ممكن واحد دخل الخلاء وخلاص انقطع الخارج، ينفع ان هو يتوضأ، وبعد ما يتوضى يبقى يستنجي، بس يبقى يلف على ايده ايه؟ على ايده خرقه خلاص، لان القاطع الخارج انقطع. ولا يشترط في وضوء المتوضئ العادي ازاله النجاسه، لان هو الاستنجاء عباره عن ايه؟ عباره عن ازاله النجاسه. فوجود النجاسه مش هيمنع من صحه الوضوء، انما هيمنع من صحه الصلاة. فاحنا نقول خلاص انقطع الخارج، اتوضيت عادي، ما عادش حاجة بتخرج خلاص. انما انت كده مش هينفع تصلي، لازم تزيل الايه؟ النجاسة. انما صاحب الضرورة لا، ما ينفعش ان هو يتوضى مع وجود النجاسه، فلا بد ان يقدم ايه؟ الاستنجاء وازاله النجاسه. يبقى هذا مما يخلف فيه صاحب الضروره، لان هو وجب عليه ان يطهر نفسه اولا، عشان لو حصل حاجه بعد كده تبقى حاجه جديده، عشان النجاسه اللي لو حصلت بعد كده تبقى نجاسه جديده يصلبها فرض ونوافل فقط، وتبقى دي محل الاباحه. الموالاه بين الطهاره باجزائها، وكذلك بين الطهاره والصلاه، ما ينفعش بعد التراخي على طول ورا بعضه، استنجى ويتحفظ ويقوم متوضى، وبعد ما يتوضى يقوم يصلي على طول. ما ينفعش يصبر، ما ينفعش يستنى، ما ينفعش يطول الفاصل. بين الطهارة بأجزائها استنجاء وتحفظ ووضوء، وبين أعضاء وبين أركان الوضوء، وبين الوضوء والصلاة، يعني لازم كله يبقى ايه؟ ورا بعض، عشان هو هيستبيح ايه؟ هيستبيح فرض ونوافل، هيستفيد فرض والنوافل بتاعته، فمسموح له يصلي الظهر بنوافل الظهر، وساعة العصر هيعمل الموضوع ده تاني. فلو قعد بقى نايم في الخط خلاص، والشرع اباح له حاجه بمقدار، فيفعل العباده في المقدار الذي اباحه له الشرع. قال: وشرطه كون الماء مطلقا عند المتوضئ. ايش معنى عند المتوضئ؟ يعني عشان لو حصل اجتهاد بين اثنين، احنا قلناها اجمالا، احنا بقى خلاص اللي انا قلت لك ده بالتفصيل، هو بقى مدخلهم من غير تفصيل، فانا بقرا الكلام، انما هو التفصيل قلت لك ده كويس، يعني اللي هو شروط للجميع وشروط لصاحب الضروره، وشروط الجميع اما عدميه واما وجوديه. كون الماء مطلقا عند المتوضئ تمام، بخلاف لو كان هناك اجتهاد، فقد يجتهد شخصين، وقد يجتهد شخصان في إناءين، مع أننا نعتقد أن واحدا من الماءين غير طهور، بس أنت اجتهدت وقلت أن ده الطهور، وأنا اجتهدت وقلت أن ده الطهور، واحد مننا قطعا صح ولا لا؟ ولكن الاثنين معفو عنهم، لأن كل واحد وصل له اجتهاده بعلامات أو بأدلة أو كده، وأصلا في باب في الطهارة اسمه باب الاجتهاد، بس دلوقتي يعني بيذكر في المطولات مش في المختصرات. من شاته بشات غير تلتبس، او ثوب او طعام او ما نجس. كون الماء مطلقا عند المتوضئ فلا يصح الوضوء بمستعمل، فلا يصح الوضوء بالماء المستعمل، فالمستعمل طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب من وضوئه على إيه؟ أو من وضوئه على جابر رضي الله عنه، فمعنى كده إن هو إيه؟ إن هو طاهر. وأما كونه غير مطهر فلأن الصحابة لم تكن تجمع هذا الماء لتتوضأ به، ولو كان يجوز التطهر به لإيه؟ لوجب عليهم أن يجمعوه ولا يتيمموا، لأن في هذه الحالة يكون يتيمموا مع وجود الماء، وده ما ينفعش. فلما لم يجمعوه علمنا أنه غير مطهر، فلا يصح الوضوء بالمستعمل، وأن المستعمل هو إيه؟ شروط لشروط، ها؟ أن يستعمل في فرض الطهارة، أن يكون قليلا، أن ينفصل، ولو ما انفصلش ما بقاش مستعمل، لو ما بقاش مستعمل الا لما ينفصل، ان ينفصل عن العضو، وعضو من ايد طول ما هو متردد على الايد خلاص مش مستعمل، اول ما ينفصل كده ما ينفعش تقوم مجمعهم بقى كده ومسح بهم راسك او غسل بهم رجليك خلاص، ليه؟ لانه لما انفصل بقى ماء ايه؟ بقى ماء مستعمل، يبقى صح كده ولا لا؟ لسه في شرط. ايوه. والاسلام فلا يصح من كافر، وان كان على الصحيح انه يطالب به. وقلنا قبل كده ان لا يعترض كذلك بنية الكافر في اخراج مثلا صدقة فطر عن احد ممن تلزمه نفقته او كده، لان دوت يعتبر ايه؟ خارج عن محل البحث. وان كان الكافر على الصحيح انه مطالب بالايه؟ بالفروع، وانه يسأل عنها. والتمييز فلا يصح وضوء غير المميز كطفل ومجنون لذلك، وخرج الولي اذا وضأ الطفل الصغير لنحو طواف. وعدم المنافي من نحو حيض ومس ذكر حال الوضوء، لأنه إذا طرأ على الوضوء أبطله، فلا يصح مع وجوده. وطبعا هنا المنافي غير الحائل، لأن الحائل هيصحح ما قبل الحائل. يعني لو فرضنا أن الحائل على اليد فقد سبق الايه؟ الوجه. فوضوء الوجه ده صحيح، فوضوء الوجه صحيح، والحائل اللي على اليد هو اللي هيبطل اليد بس. انما المنافي هيبطل ما قبل وما بعد، هيبطل ما قبل وما. فلو هي اتوضت وغسلت رجل وشها وبعد ما وهي بتغسل ايديها جالها الحيض، بطل الوضوء السابق، بطل العضو السابق اللي هو الوجه، ويبطل ما بعده كذلك. فهناك فرق بين الحائل والايه؟ والمنافي، لانه اذا طرأ على الوضوء ابطله، ابطل الوضوء كله، فلا يصح معه، بل قد يكون هناك اثم. فتعبيري بذلك أعم من اقتصاره على عدم الحيض والنفاس. وعدم الحائل بين الماء والمغسول أو الممسوح كشمع وعين حبر وحناء بخلاف أثرهما. ودخول الوقت في وضوء دائم الحدث كمستحاضة، فلو توضأ قبل دخوله لم يصح، لأنه طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت. وغيرها من زيادته كمعرفة كيفية الوضوء كنظيره في الصلاة ودوام النية، فلو قطعها في أثناء الوضوء احتاج في بقية الأعضاء إلى نية جديدة. وهذا ما أعلم، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.